الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ عثمان الخميس، الشيخ طارق العيسى، الإخوة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع مباركا، وأن يجعل هذا الجهد في ميزان حسنات شيخنا. أما بالنسبة لأخيكم فأنا أحمد بن محمد السماوي من صنعاء، وأقوم على مؤسسة التآلف الخيرية ومركز الإيمان العلمي بصنعاء. وأبشركم بالنسبة لأوضاع اليمن، فليس كما يصورها الإعلام، فهي على خير بحمد الله تعالى، والأمور مستقرة جدا. والمشاكل التي في اليمن هي محصورة في منطقة واحدة، وهي منطقة صعدة. وأسأل الله تعالى أن يكفينا شر الرافضة ومكرهم، وأن يقطع دابرهم. وأبشركم إن شاء الله تعالى أن كيدهم سينتهي عما قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أما عن شأن الدعوة السلفية فهي قائمة في اليمن على أحسن حال، ولا تكاد أن تخلو مدينة من مدن اليمن إلا وفيها مركز شرعي لأهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى. وإخوانكم يسلمون عليكم ويقرؤونكم السلام ويسألون منكم الدعاء لهم على ما هم عليه من الخير. ومؤسستنا التآلف تقوم على أكثر من 500 مرأة و200 طالب من طلاب العلم، ولها جهود أخرى أيضا في الجانب الاجتماعي والإغاثي. وهذه المؤسسة تسعى إلى تأسيس مركز علمي لتأهيل الدعاة إلى الله تبارك وتعالى على علم ونور وبصيرة. وهذا القسم إن شاء الله سيكون من بداية العام القادم بإذن الله تعالى. والقسم هذا نسعى أن يكون رسمي من جهة الدولة، ليكون بشهادة رسمية، فإذا تخرج الطالب بعد السنتين يكون حائزا على وظيفة في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولا يخفاكم ما لهذا القسم من أهمية، فالله تبارك وتعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا يخفاكم دور ابن عباس حبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ابن عباس، ما قام به من دور فعال في خدمة الكتاب والسنة بعد أن انقطع العلم على أيدي الصحابة الكبار وتوفوا جميعا، ولم يبق إلا ابن عباس مرجع للجميع. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد جد في طلب العلم، وكان هناك كثير من المثبطين له ويقولون: يا ابن عباس، ما عسى أن يكون دورك، وهل ترى أن الناس سيحتاجون إلى علمك؟ فلم يلتفت، فما هي إلا أن مات الصحابة الكبار وذهب العلم بموتهم، فرجع الناس إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكانوا يمسكون الطوابير، هذا في علم التفسير، وهذا الطابور في علم اللغة العربية، وهكذا. فإعداد رجل واحد لأمة محمد ينفع الله به الإسلام والمسلمين خير من الدنيا وما فيها. وابن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يتاجر على 5 من طلبة العلم، كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم أو غيرهما، حتى نفع الله بهم الإسلام والمسلمين. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين. وأشكر مؤخرا الشيخ عثمان الخميس على إتاحتي لهذه الفرصة التي التقيت بها مع إخواني، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.